من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انصتنا وإياكم إلى تلاوة عذبة خاشعة للقارئ محمد بن حسين الغزالي والترتيل من سورة الحجر. هذه هي السورة، فيها شرح لحال الكافرين وموقفهم من إنذار الله لهم، وهي في الوقت نفسه توجيه للنذير كيف يفعل وكيف يوجه نذارته وبماذا يقابل رفضهم للإنذار، كما أن فيها تعليلا لهذه الحالة من الكفر الطاغي الأعمى. مع القرآن. ضيف الأسبوع. نلتقي بأحد القراء المميزين ورحلة أثيرية مع القرآن وأهله. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الأسبوعية التي تأتيكم كل يوم اثنين، فقرة ضيف الأسبوع، وضيفنا في هذه الحلقة القارئ الشيخ عبد المحسن الحارثي. حياكم الله شيخ عبد المحسن. الله يسلمك ويعافيك يا رب، الله يحفظك ويعافيك. الله يسعدك شيخ عبد المحسن. لعلنا نستهل هذا الحوار وقبل الولوج في تفاصيل رحلتكم العلمية ورحلتكم القرآنية، لعلنا نستهل بمقطع يعني من تلاوة تختارون من أي مقطع. الله يحفظك ويعافيك. بداية أشكر إذاعة القرآن الكريم على إتاحة الفرصة المباركة هذه في هذا البرنامج المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يسدد الجدي ويرزقني كل خير يا رب. اللهم آمين. الله يسلمك ويعافيك. طيب ابشر يا رب عز وجل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. مع القرآن. كتب الله أجركم شيخ عبد المحسن هذه التلاوة العذبة. وإياكم الله يبارك فيكم فما يسعدنا وإياكم. بارك الله فيكم وحياكم مجددا وحيا الله الإخوة المستمعين. نحن مع القارئ الشيخ عبد المحسن الحارثي في هذه الفقرة فقرة ضيف الأسبوع من هذا البرنامج مع القرآن. شيخ عبد المحسن لو نأخذ طرفا من سيرتكم في تعلم القرآن الكريم وحفظه. نعم من فضل الله تبارك وتعالى أكرمني الله عز وجل بحفظ كتاب الله عز وجل وقد بدأت حلقة يعني التعلم والحفظ في المرحلة الجامعية في جامعة الصحابة في جدة واستغرق تقريبا برنامج الحفظ قرابة السنة والنصف من فضل الله عز وجل الحمد لله وكنت يعني أحاول أن أكون أسبق بعض الشباب اللي كانوا متواجدين معنا في الحلقة بكثرة الحفظ واغتنام الوقت يعني بعد الفجر بعد الظهر عند الشيخ طبعا كان الشيخ هو إمام المسجد وكان متاح يعني فرصة أني أقرأ عليه وأسمع عنده ما حفظت فكانت ولله الحمد يعني ميسرة الله عز وجل يقول لقد يسرنا القرآن بالذكر فهم النوت كذا من صدق مع الله صدق الله تبارك وتعالى. نعم شيخ عبد المحسن كم كان عمركم وقتها تقريبا لما ختمت؟ كنت في المرحلة الجامعية لازلت في المرحلة الجامعية ما شاء الله. كيف كان مردود أو رد فعل أهلك والديك والله الوالد متوفى الله يرحمه من سنين الله يغفر له جميع المسلمين طبعا الوالدة كانت حريصة يعني بدعمها ودعواتها طبعا أكيد فرحت بشدة يعني نسأل الله عز وجل لنا ما يحرم هذا أجر بعد اللهم أمين. ومسيرتكم في الإمامة بعد ذلك وتعليم القرآن؟ نعم بالنسبة للإمامة هو من فضل الله عز وجل أيضا بدأت بعدها بفترة بسيطة مباشرة في صلاة التراويح في بعض المساجد المجاورة بدأت ابتداء من نفس المسجد جامع الصحابة ثم جامع الأخوين في جدة صلاة التراويح وكنا نختم يعني من فضل الله عز وجل من بداية رمضان إلى نهايته ثم جامع جعفر الطيار في حي الطيارين في جدة أيضا واستقريت في جامعة تركي لعدد من السنوات وكنا أيضا على نفس المنهاج التختيم في صلاة التراويح مع القيام نسأل الله عز وجل يتقبل ذلك. ولازلنا في لكن تغيرت وجهة النظر في قضية التختيم في الآونة الأخيرة يعني. نعم أصبح الناس ربما يعني يتثقلون يعني جدا يتثقلون، وإذا أراد يعني ربما الإمام أن يختم القرآن يعني يضطر إلى التلاوة الحذر التي لا يكون فيها أحيانا خشوع ويفقد فيها التدبر. نعم يكون بعيد عن التدبر ويكون همه فقط نهاية الحزب أو نهاية الجزء أو نهاية، فيفوت على نفسه وعليهم قضية التدبر يعني خاصة في شهر رمضان وشهر القرآن. إذا لم يتدبر العبد كلام الله عز وجل في هذا الشهر المبارك فتوقع أنه في صعب التدبر في بقية الأشهر مع انكسار القلوب وخشوعها في تلك الليالي. أرى أن التدبر هو أولى وأهم من قضية نهاية الآيات ونهاية الأحزاب والأجزاء إلى آخره. نعم على طاري رمضان وشهر رمضان المبارك على الأبواب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا ذلك الشهر وأن يتقبلنا منه أو يتقبله منا وأن يوفقنا إن شاء الله لاغتنامه. شيخ عبد المحسن يعني الأئمة ومن يصلون بالناس التراويح كيف يراجعون القرآن الكريم؟ هل هناك مراجعة خاصة لصلاة التراويح؟ والله المراجعة سواء في رمضان أو قبل رمضان المراجعة يجب أن تكون مستمرة يعني من اقترب من القرآن شبر اقترب منه ذراع وهكذا، ومن ابتعد عن القرآن أسبوع كأنما ابتعد عنه شهرا وهو أشد تفلتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل في عقولها. كان بعض المشايخ في حلقاتهم قبيل رمضان يوصي تلامذته الذين يؤمون الناس في التراويح يقول لا تفسدوا على الناس صلاتهم بكثرة أخطائكم. شفت هذه وصية لجميع القرآن لا يفسدون على الناس قيامهم وتراويحهم بكثرة الأخطاء وبعدم التدبر وبالإسراع في الانتهاء من الآيات. المراجعة كل إنسان حسب وقته وحسب، لكن بعد الفجر كما تعلم ويعلم الأخوة جميعا وقت مناسب ووقت فيه صفاء للذهن وخلوع من المشاغل فهو من أنسب الأوقات، مع الاستمرار في قضية الكلام باقي الأوقات. أحيانا يعني بعض الشباب أعرفهم حتى وهو عند إشارة المرور تجد مصحفا معه وكذا ويراجع، فهذه نعمة عظيمة أنك تقرأ القرآن أو تقرأ شيئا من القرآن على الناس في رمضان بحفظك وفيه من التدبر وفيه من العبارات الكثيرة. نعم ربما أيضا يعني لاحظ في بعض المساجد في صلاة التراويح يعني العام الماضي ربما أنا ما أخرج من الحي الذي كنت فيه لكني لاحظت أنه أغلب المساجد الأئمة فيها يعني يقرؤون من المصحف لا يقرؤون حفظا، فهل هناك فرق بين التلاوة والحفظ أو المصحف؟ هل تؤثر على الخشوع على التدبر؟ والله هو الخشوع بالنسبة للقارئ، المستمع المصلي خلفه قد لا يعلم هذا يقرأ حفظا أم من المصحف، لكنها أدعى الخشوع بالنسبة للقارئ الحفظ هو أدعى الخشوع. ذكرتم في البداية شيخ عبد المحسن أنه أنتم حفظتم القرآن عن طريق مسابقة كانت أقيمت في الحي الذي كنتم فيه وكذا مثل هذه الحلقات حلقة القرآن حلقة التحفيظ. نعم مثل هذه المواسم مثل هذه المسابقات مثل هذه الحلقات يعني ما هو دورها في من يريد أن يحفظ القرآن؟ يعني لو ابتعدنا قليلا عن الإمامة وكذا، من يريد أن يحفظ القرآن في مثل شهر رمضان المبارك في مثل هذه المواسم؟ والله شهر رمضان هو شهر القرآن، فالإقبال على الله عز وجل بسائر القربات ومن أجل ما يتقرب به العبد ومن أفضل ما يتقرب به العبد ويتعبد به رب تبارك وتعالى بكلام الله عز وجل والإقبال عليه. ومعلوم لديكم المستمعين أنه حتى أئمة الحديث كانوا يعتزلون الحديث ويعتزلون الفتية ويعتزلون الفقه ويقبلون على قراءة كتاب الله عز وجل، فهو فرصة مناسبة وخاصة في من أكرم الله عز وجل بالاعتكاف في المساجد فيعتكف يستطيع بفضل الله عز وجل وبإذن الله عز وجل، وإن كانت لديه الرغبة واجتمع مع الرغبة القدرة يعني عنده قدرة ملكة حفظ يستطيع أن يخرج بكم طيب من الأجزاء بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله. تختمون هذا اللقاء برسالة معينة تختارونها شيخنا؟ والله رسالة للجميع يعني لنا جميعا بحكم أنك ذكرت الآن قضية رمضان، بالنسبة للأخوة الأئمة استحضار القلب في كل آية من آيات الله، في كل آية يمر فيها في كتاب الله عز وجل، وهو يتلو كتاب الله على مسامع الناس. يقول أحد السلف: اقرأ القرآن وكأنما عليك أنزل. فما وقع هذه الكلمات على القارئ عندما يتدبر هذه الآية ولو أنه أنزل عليه. الإخلاص عزيز كما قال السلف، استحضار النية الخالصة لله عز وجل، التدبر وتأمل الآيات، آيات عظيمة، الأسماء والصفات، عظمة الله عز وجل، قدرة الله تبارك وتعالى. يستحضر هذه الأمور ويتدبرها، يتدبر في آيات الوعيد وفي آيات الترغيب والآيات التي تتحدث عن سعة رحمة الله عز وجل وعن مغفرته وعن إحاطة بكل شيء. يعني مع تكارب الأمم على الأمة، لو يتدبر الناس كلهم قوله عز وجل: والله غالب على أمري، كم تحرك هذه الآيات في القلوب، وكم تحرك من القلوب إلى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يسددنا وإياكم وينفع بنا وبكم يا رب. اللهم من شكر الله لكم القارئ الشيخ عبد المحسن الحارثي هذا اللقاء والحوار المات. الله يحفظك، شاكرين اتصالكم، وأسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم ويوفقنا لما فيه مرضاته. اللهم حياك الله وإياك. السلام عليكم وبركاته. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وإلى ثالث فقرات هذه الحلقة تلاوات المساجد وترتيل للقارئ الشيخ خالد بن فهد الجليل، وهو إمام وخطيب جامع الملك خالد بحي أم الحمام في الرياض، وصاحب تلاوة جميلة خاشعة ننصت إلى تلاوة له من تلاوات المساجد من سورة البقرة. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فينا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.